السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى مجالس تفسير ابن جزي لإمام ابن جزي رحمه الله، وهذا هو اللقاء 36. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ولزلنا في تفسير سورة آل عمران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وفي الحقيقة الإنسان يعني يشكر الله سبحانه وتعالى الذي من عليه تبارك وتعالى ومن علينا جميعا بهذه المجالس، وشرح صدورنا ويسر أمورنا لكي نتعرف عن تفسير كلامه تبارك وتعالى الذي هو أصل السعادة في الدنيا والآخرة، أن يرتبط الإنسان بكلام ربه تبارك وتعالى. فالقرآن سماه الله تبارك وتعالى في القرآن شفاء ونور وروح، يعني أوصاف كثيرة جدا يدلك على أهمية ارتباط الإنسان بالقرآن. الشفاء، كلما ابتعد الإنسان عنه نعوذ بالله، كلما حلت في قلبه الأسقام، كلما تأثر بمشاكل الحياة وصعوبات الحياة. روح كذلك، الإنسان تحسب روحه بالارتباط بالقرآن وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى، قل إنما أنذركم بالوحي، الوحي من الحياة كذلك أيضا. فحياة الإنسان الحقيقية هي حياة قلبه لا حياة بدنه، وإلا فالكفار أحياء والعصاة أحياء، ولكن العبرة بمعنى الحياة فعلا هي الحياة الحقيقية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الغرض المقصود أن ارتباط الإنسان بالقرآن بالتفسير بالتدبر، ويدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن، قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. تكون دعوة الإنسان مؤثرة بفضل الله سبحانه وتعالى إذا كان إنسانا قرآنيا، أعني مرتبط بالقرآن، ويذكر الناس بالمعاني التي هي في القرآن. الغرض المقصود، نعم هدى ورحمة، طبعا القرآن يعني أوصاف كثيرة جدا بلا شك، لكن يعني تذكر لي ولكم بأهمية هذه المجالس بأن نشكر الله سبحانه وتعالى كما قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزدنا من فضله تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كذلك برضو أنصح بالكتب التي تتعلق بالقرآن وفضائل القرآن ومواضع القرآن إلى غير ذلك. كتب الشيخ إبراهيم السكران، الشيخ خالد الأنصاري، كتاب المشوق إلى القرآن الشيخ عمرو الشرقاوي، إلى غير ذلك من الكتب التي تتعلق يعني فعلا بأمر القرآن. الحاجات دي بتخلي يعني شرارة الشرارة تقدح، فتبدأ كده تنور الإنسان، المعاني دي تكون دائما حاضرة في ذهني لا باهتة، والله تعالى أعلى وأعلم. الغرض المقصود أن احنا في تفسير سورة آل عمران بفضل الله سبحانه وتعالى، وأخذنا شرح قصة امرأة عمران عليه السلام المرأة الفائتة، والكلام عنها وعن السيدة مريم وعن سيدنا زكريا. ومعنى الآن قول الله سبحانه وتعالى الآية 40، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. طيب، الآية من سيدنا زكريا دخل على السيدة مريم المحراب وجد عندها رزقا على القولين اللي احنا ذكرناهم، أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وتكلمنا عن الفوائد، إن الإنسان يتعلق قلبه بالأسماء والصفات، وكذلك رؤية الصالحين تهيج في الإنسان المعاني الإيمانية والمعاني الخيرة، وكذلك السماع عن الله سبحانه وتعالى من الصالحين إلى غير ذلك. المهم سيدنا زكريا أول قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه عليه السلام. المهم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى الآن. قال سيدنا يحيى: قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. يقول ابن جزي هنا: تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته، ويقال إنه كان له 99 سنة ولامرأته 98. سبحان الله، فاستبعد ذلك في العادة ما علمي بقدرة الله تعالى على ذلك، فسأله لعلمه بقدرة الله واستبعده لأنه نادر في العادة. وقيل سأله وهو شاب وأجيب وهو شيخ ولذلك استبعده، والأقرب يعني المشهور المعنى الأول. ونهاية معنا إن شاء الله في سورة مريم، بعدما سأل الله سبحانه وتعالى وألح في الدعاء، يعني كان في شعور إيماني عالي جدا فطلب، فبشره الله سبحانه وتعالى بيحيى. بعد الصلاة الشعور الذي كان في الصلاة مختلف عن الشعور الذي بعد الصلاة. فأول لما أنهى الصلاة كما يقول بعض أهل التفسير قال ربي أن يكون، إزاي؟ فده من المعاني اللي تخلي الإنسان يهتم بأمر الصلاة، إن في الصلاة الإنسان يعظم الرغبة في الله عز وجل ويكثر من الدعاء، والمعاني الإيمانية بتكون في سقفها خالص، يعني ده الأصل في الصلاة. سبحان الله. المهم هنا يعني تعجب واستبعد ذلك عليه السلام، لأن يعني سنه كان كبير وكذلك امرأته، وكانت عقيم، يعني سبحان الله صعوبات الله أعلم بها. فهنا كرم الرب سبحانه وتعالى يتجاوز طمع الأنبياء فيه، يعني مهما يطمع الأنبياء فكرم الله عز وجل أكثر وأعلى. فلذلك قال هنا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فلما استجاب الله سبحانه وتعالى له وجاءته البشرى فقال: ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. سبحان الله، ما أوسع كرم الله سبحانه وتعالى. اللهم بلغنا برحمتك فوق ما نرجو فيك ونؤمل يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حسن الظن بك أكرم الأكرمين. قال هنا بسم الله: قال كذلك الله، هو جماعة كده احفظوها، كذلك الله. كنا اتكلمنا دي عن سورة يوسف، عقيدة كذلك، يعني قالت هذه كلمة كذلك المرتبطة بالدعاء في القرآن وتأملوا فيها. قال كذلك الله، أو قال كذلك، أو قال كذلك الله، هي كده يعني ما تعودش تحسبها بالكاف والنون. المشكلة لك أنك تحسبها بالكاف والنون، فبتاخد أنت بتحسبها بالكاف والنون ممكن أقل، لأنك مش واضع، يعني أقول إيه بس استغفر الله، يعني مش مقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره بحسن الظن والتوكل الحقيقي، بالتالي تبوء بالفشل دايما، وده من تربية الله سبحانه وتعالى لك، الله المربي تبارك وتعالى، كي ترجع له وتؤمن بقدرته وتحسن ظن به تبارك وتعالى. فيقول هنا ابن جزي: كذلك الله، أي مثل هذه الفعلة العجيبة، يفعل الله ما يشاء. فالكاف لتشبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة، والإشارة بذلك إلى هبة الولد لزكريا. واسم الله مرفوع بالابتداء وكذلك خبره، فيجب وصله معه. يقول: ويكون في الكلام حذف مضاف في المحقق، أي كهذه القدرة المستغربة هي قدرة الله. يفعل ما يشاء بيان وشرح للإبهام الذي في اسم الإشارة ذلك، كهذه القدرة المستغربة هي قدرة الله، يفعل ما ذلك، يفعل عفوا ما يشاء، ده بيان كذلك. إيه اللي كذلك؟ هو اللي احنا ذكرناه، هذه القدرة المستغربة هي قدرة الله سبحانه وتعالى. وقيل أن الخبر يفعل ما يشاء ويحتمل كذلك على هذا وجهين: أحدهما أن يكون في موضع الحال من فاعل يفعل. المحقق يقول لم يتبين لي هذا المعنى كذلك، لم يتبين هذا المعنى، ولكن على هذا الوجه أن يفعل الله فعلا مستغربا حال كونه مثل ذلك الفعل، وهي تكون الولد بين الفاني والعاقر. فيظهر أن إعراب ابن جزي تجوز واختصار لإعراب أبي حيان، ذكر كلام أبي حيان الأندلسي رحمه الله. يقول: والآخر أن يكون في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر كذلك أو أنتما كذلك. وعلى هذا يوقف على كذلك والأول أرجح اللي ذكره، لاتصال الكلام وارتباط قوله يفعل ما يشاء مع ما قبله، ولأن له نظائر كثيرة في القرآن، منها قوله وكذلك أخذ ربك الآيات. قال الله عز وجل، قال يعني على سن سيدنا زكريا: قال رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. طيب، هو ليه اجعل لي آية؟ أولا يقول ابن جزي هنا اجعل لي آية، أي علامة على حمل المرأة، إن زوجته تكون حامل. الآية دي ألا تكلم الناس، أي علامتك ألا تقدر على كلام الناس ثلاثة أيام، يمنع لسانه عن ذلك مع إبقاء قدرته على التكلم بذكر الله. يعني هو لسانه بيذكر الله سبحانه وتعالى لكن لا يتكلم مع الناس، ولذلك قال واذكر ربك كثيرا، وإنما حبس لسانه عن الكلام تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله شكرا على استجابة دعائه، ولا يشغل لسانه بغير الشكر والذكر. ما شاء الله. يبقى اتخرج معك كده الآية: يا رب اجعل لي علامة استدل بها على وجود الولد مني. ليه؟ طب يا جماعة، لأن النفوس جبلت على حب البشارات قبل حصول الأعطيات. حتى مثلا طبعا للمثل الأعلى، يعني أطفال مثلا بيلعبوا مع بعض يقول له طب احلف، يقول آه، يقول له متأكد، آه متأكد، طب وعد، آه وعد. فهي النفوس بتحب كده، وإحنا جماعة القرآن بيعامل النفس الإنسان من كل النواحي، بيعامل عقلك، مشاعرك، نفسيتك، تفكيرك، همومك، ضغوطاتك، بلاءاتك، تصوراتك، اهتماماتك، كل حاجة جماعة كده. القرآن سبحان الله بيحصل الإنسان كده من كل حاجة، اللهم بارك يعني. تمام، بخلاف مثلا ممكن حد يكلمك عقليا ما شاء الله، مشاعريا صفر. حد بيكلمك ما شاء الله عقليا اللهم بارك، لكن مش فاهمك صفر، يعني هو ذاكرك هو مش فاهمك وانت مش فاهمه. فلا، القرآن الآيات تلاقي انت بتقرأ الآية دي بتوصل لدي، ودي بتعمل دي، ودي بتسلم على دي، سبحان الله، كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، فالحكمة كما يقول بعض أهل العلم في طلب سيدنا زكريا إن الله سبحانه وتعالى يجعل له آية: رقم واحد، قد يكون لاطمئنان القلب، عشان القلب يطمئن، بشر، كما قال سيدنا إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقيل القول الثاني: لكي يتلقى النعمة بالشكر قبل حصول الآية، يعني هيشكره قبل ما يحصل الحمل والولادة. سبحان الله، يعني هو مش قادر ما يشكرش ربنا، هو بيشكر لكن يزود هذا الأمر حتى قبل الحمل. سبحان الله، يعني أراد أن يسبق الحمل والولادة بالشكر، يعني يقدم الشكر. سبحان الله. والقول الثالث: استعجال السرور أيضا، استعجال السرور، والنفس بلا شك تحب السرور. طيب، سبحان الله، لطف ربنا عز وجل بسيدنا زكريا لم يمنعه من الذكر. يعني فعلا الروح يا جماعة، الروح بتعطش والروح بتموت، عافانا الله وإياكم. فالروح لا يروي عطشها إلا ذكر ربها سبحانه وتعالى. وجماعة خلي بالك هنا، واذكر ربك كثيرا، في سلسلة كيف تكون من ذاكرين الله كثيرا، من ذاكرات ممكن تسمعها على اليوتيوب، يعني أنصح بها دايما، كانت في العشر الأول بفضل الله من ذي الحجة من سنتين فاتوا. إن جماعة كثرة الذكر، مش الذكر فقط، احنا نقول كثرة الذكر بتخلي الإنسان كده يصل يعني المقامات ما يجيبهاش من غير ذكر، حتى علم فقط ما يجيبهاش، بس كثرة الذكر. واذكر ربك كثيرا وسبح، شو برضو التسبيح اتكلمنا عنه برضو في علامات الأذكار، سبحان الله. فما أعظم من قل كلامه للناس وكثر ذكره وتسبيحه لرب الناس سبحانه وتعالى. وانت بقى حدثني الآن، حدثني الآن عن كثرة الكلام الذي يخرج أو يصدر عنك، بتكلم الناس أكثر ولا بتكلم ربنا أكثر؟ لا، هو سؤال واضح، ما فيش أصل وفصل، يعني كأنك بس استنى، مش هنستنى، الله مطلع عليك. الفضيل بن عياض رحمه الله كان يقول إني لا أعلم من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، بيعد كلامه، قلت اتكلمت يوم كذا، عملت كذا، قلت كذا، بيعد كلامه. طب ده تقول له ذكرت ربنا كم مرة من الجمعة الجمعة؟ لا، ما يقدرش يعد، ما هيعد ازاي؟ سبحان الله. اهو ده يا جماعة المحك، الشيء فعلا الإنسان يقيس بالتزامه حقيقي. واذكر ربك كثيرا. ولذلك طبعا ان سورة الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. خلي بالكم هنا لم يقل والمتصدقين كثيرا أو ولا الصائمين كثيرا، لا لا لا، ولكن كثيرا مع الذكر. نحن قلنا يا جماعة الذكر ده عبادة بتيجي كثيرا مع باكج كده على بعض، ومن ذاق عرف ومن عرف اقترف. طيب، قال الله تبارك وتعالى وإذ قالت الملائكة، هنروح بقى المشهد الثاني كده هنا، طيب عفوا، إلا رمزا إشارة باليد أو بالرأس أو غيرهما فهو استثناء منقطع. استثناء منقطع يعني ينفع نحط كلمة لكن، آياتك ألا تكلم الناس، إلا رمزا يعني ألا تكلم الناس ثلاثة أيام لكن رمزا، ده بيكون إشارة باليد أو بالرأس. بالعشي من زوال الشمس إلى غروبها، والإبكار من طلوع الفجر إلى وقت الضحى. ثم نروح بقى المشهد الثاني، السيدة مريم عليه السلام، قال الله عز وجل وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الآيات. وإذ قالت الملائكة واذكر أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، حين قالت الملائكة يا مريم إن الله اختارك لطاعته وطهرك من الأخلاق الرذيلة واختارك على نساء العالمين في زمانك، هكذا قلت في التفسير الميسر. يقول ابن جزي هنا اختلف هل المراد جبريل أو جمع من الملائكة، بمعنى وإذ قالت الملائكة هل جنس الملائكة، يعني هل كل الملائكة عفوا ولا بعض أفرادها اللي هو سيدنا جبريل. قال والعامل في إذ مضمر، قلنا اذكر أيها الرسول يعني أصلاً اصطفاك أولا حين تقبلك من أمك. قلنا جماعة أهمية الدعاء للأولاد قبل أن يأتي الدنيا أصلا، اتكلمنا بفضل الله في الدرس اللي فات في الفوائد كده، وطهارك من كل عيب في خلق او خلق او دين. طب سؤال يا جماعه، مش احنا محتاجين كده ولا مش محتاجين كده؟ اه والله بجد، ليه الانسان همته ما في الدين ما بتكونش زي في الدنيا؟ ليه لما حد يقول لك مثلا فلان ده خد فلوس او فلان ده عمل كذا، الناس بقى تقعد تفكر وتجاهد نفسها عشان ما تحسدش، ده لو يعني في دين يعني ما شاء الله. طيب او فلان ده اشتغلت، فلان اشتغلت في شغلانه، او فلان اتجوزت جوازه، او فلان سافر سفريه. طب ليه؟ طيب يا جماعه، طب ما دي عندنا المثل العليا الانبياء والصالحين في القران، مين فينا بيفكر في كده؟ ان ربنا يصطفيه ويطهره، انت محتاج تطهر، لان حضرتك عارفه انك ما ينفعش تلقي ربنا سبحانه وتعالى كده، عارفه كده كويس. اصطفاك وطهرك واصطفاك تاني، يعني اصطفى تاني من عندي، يعني اصطفاك تاني. طب ما هو اصطفاء الاول، تعالى بقى نشوف. واصطفاك على نساء العالمين، يحتمل ان يكون هذا الاصطفاء مخصوصا. الله اكبر، اللهم ارزقنا من فضلك يا رب، بان وهب لها عيسى من غير اب، فيكون على نساء العالمين عاما، او يكون وان يكون الاصطفاء عاما فيخصص من نساء العالمين خديجة وفاطمة رضي الله عنهما، او يكون المعنى على نساء زمانها. ليه خديجة وفاطمة؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا اربع، وقد قيل بتفضيلها على الاطلاق واصطفاك على نساء العالمين، وقيل انها كانت نبية لتكريم الملائكة لها. طيب فكروا يا جماعه كده في المعاني دي تاني الان كده. يبقى الاول بان وهب، لو الاصطفاء ده مخصوص سيدنا عيسى، وهب لا سيدنا عيسى من غير اب، يبقى يكون عن سائر العالمين، ده اصطفاء عام، ده لم يحصل لاي امراه بهذا الشكل. وفي طبعا قبل ذلك سيدنا آدم وسيدة حواء، لكن احنا نتكلم المرأة التي أنجبت دون أب للجنين يعني، أو دون زوج، لكن سيدنا آدم بلا أب وبلا أم. طيب وأن يكون الاصطفاء عام، طب اصطفاك على نساء العالمين، لا هيخصص يعني معها السيدة خديجة والسيدة فاطمة، الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يكمل من الرجال، عفوا كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، أو يكون المعنى على نساء زمانها، وقد قيل بتفضيلها على الإطلاق على الكل، وقيل إنها كانت نبية لتكريم الملائكة لها. طيب من الفوائد في الآية العظيمة جدا دي إن العلماء قالوا فإن الله اصطفاك. ليه جماعة ربنا اصطفاها؟ وجماعة ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل كما عقيدة أهل السنة والجماعة. فيقول العلماء اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس، وكذلك في هنا طهر بين الصفائين، طهر بين الصفائين. الجماعة الإنسان لابد يدرس العلوم بنيت دي برضو، أن ربنا يصطفيه ويجتبيه ويطهره، عشان فعلا مش هينفع نلقى الله كده سبحانه وتعالى. ابن القيم يقول إنما خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، ومعروفة اللي مش هيتطهر هنا هيتطهر، يعني ما تخافوش هيتطهر، يتطهر بقى عند السكرات، يتطهر بعذاب قبر، بفضيحة يوم القيامة، أهوال بقى يوم القيامة، الحوض على النبي عليه السلام، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، على الصراط، على الميزان، الله أعلم إيه بقى اللي يحصل. فيدخل النار يتطهر، يعني في وسائل كثيرة. في بقى هنا في الدنيا، خدنا بقى في دروس الرضا الوسائل العشرة اللي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر 10 حاجات لو ما وقعش الإنسان بقى في الدنيا خلاص كده عاد، فلا يلومن إلا نفسه. 10 حاجات أتراجع بقى في الكلام عن اسم الله الرب سبحانه وتعالى. فالغرض المقصود إن المؤمن لا يزال في الصفاء، في الصفاء دايما كده اختيار ودرجات، وكذلك يجتبيك ربك، يعني هو جماعة في ارتقاء عالي إيماني، تمام؟ نعم. فيبقى إذن كده جماعة هنا في اصطفائين. الاصطفاء الأول بعضهم يقول أي اصطفاك، يعني اختارك ولطف بك وخصك بالكرامات بوجود الرزق عندك. نرجع بقى للآية تاني عشان نعرف السياق. وميزك وطهرك من الأدناس والأقدار وما إلى ذلك بالإيمان عن الكفر. ده النوع الاصطفاء الأول. طيب الاصطفاء الثاني هو هبة عيسى من غير أب جعلهما آية للعالمين، وتكلمه في المهد قطع الألسنة وألزمهم بالحجة، تمام. يبقى إذن ده اصطفاء ثاني. فإحنا جماعة محتاجين، اللهم ارزقنا من فضلك يا رب. السؤال يا جماعة، واصطفاك على نساء العالمين، احنا الآن اللي بتعمليه تستحقي أن الله عز وجل يصطفيك من أجله؟ السؤال حلو ده. وكذلك الرجال أيضا، إيه اللي الإنسان بيعمله عشان يصطفى؟ طب بص يا جماعة كده بالراحة بس، كلام كلنا بنعرف نتكلم كويس جدا على فكرة، يعني في الكلام ما شاء الله علينا، ربنا يحفظنا يا رب وإياكم. لكن ايه بقى اللي بتعمله عشان تصطفى؟ زي بقى ما هتعمل حاجات خلاص في الدنيا هنا تصطفى، هتتعامل بقى معاملة خاصة، لا هتكون بقى اهتماماتك مختلفة، عبادتك مختلفة، قلبك مختلف، صحبتك مختلفة، مناماتك مختلفة، دعائك مختلف، علمك مختلف، محبتك للنبي مختلفة، لا هتبقى في حتة تانية يا جماعة تماما فعلا. اذا كان انسان يختار ربنا عز وجل دايما كل قراراته عشان ربنا، طب الله عز وجل شكور بقى اللي بيلعب بقى او بيرقص على السلم النص نص ده، نسأل الله العفو والعافية. طيب فأبشر برضو ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني الله عز وجل من اسماء الرزاق قلنا الرزق الديني والدنيوي. طيب وسبحان الله من الفوائد، انا يعني فعلا منبهر بالايات دي، مش عايز سبحان الله اتخطاها، وكان يعني الموطن مش موطن شرح تفصيلي زي ما نقول، يعني كان المصباح المنير الاعلى من اللي احنا هنا فيه، لكن بس سريعا ان ربنا عز وجل لما بيصطفي حد رجل او امراه لمهمه، ماشي كده، انت لابد تكون مستشعر انك انت انسان مصطفى. بالمناسبة النبي ما اسموش مصطفى عليه الصلاة والسلام، النبي لم يكن اسمه مصطفى، طبعا دي اختراع في شعب مصر عندنا، يعني الحاجة ام الاختراع. فهو ان الانسان المصطفى اي مجتبى اي مختار، مفيش حد يقول يعني، المهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم معروف، يعني الانسان ما عرف انه مصطفى او مجتبى او الله عز وجل وفقه الأعمال الصالحة، لابد أن تقبل على الله سبحانه وتعالى بالشكر، وأنك تسأل ربنا سبحانه وتعالى دوامها والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والصبر على أدائها. تعال كده نشوف الآيات. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، تخيل أنت بتسمع الآية دي، يا أنا، وطهارك ما شاء الله، واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك، بسم الله الرب سبحانه وتعالى، واسجدي واركعي مع الراكعين. يعني ده بيتطلب عبادات، مش ايه، لا اصلا الحمد لله التزمت خلاص، لا مش هحضر دروس تاني، الحمد لله حضرت، الحمد لله، اللهم لك الحمد، يعني ربنا ربي وفقني يا رب ورضي الله عني وارضاني، ما خلاص هو الانسان بيتعلم عشان يتوقف او ايمانه بيزيل عشان خلاص يقول والله خلاص كده كفايه بصراحه. ده ايه ده؟ ربنا عافينا رب. طيب ما معنى اقنوتي لربك؟ يقول هنا ابن جزي القنوت هو هنا بمعنى الطاعه والعباده، يعني رب مش كفايه اصطفيتني، لا لا اعبدي تاني. واقيل طول القيام في الصلاه وهو قول الاكثرين. ارجعوا انصحكم بقى ارجعوا في تفسير ابن كثير، شوفوا الطبري العلماء بقى بيقولوا طول صلاتها، وايضا وكانت من القانتين في سوره التحريم. شوف بقى اقوال المفسرين يعني كانت، شوف بقى عبادتها اثار السلف بقى في ان هي كانت بتصلي ازاي، وطول القيام حاجات فعلا اثار، يعني يضيق الوقت ان اذكرها لكن انصحكم ترجعوا بسرعه. ما شاء الله تعرف ان فعلا ما جابتش ده كده من فراغ، نسأل الله من فضله. واسجدي واركعي مع الراكعين أمرت بالصلاة، فذكر القنوت والسجود لكونهما من هيئات الصلاة وأركانها. ثم قيل لها واركعي مع الراكعين بمعنى ولتكن صلاتك مع المصلين أي في الجماعة، فلا يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الركوع، لأنه لم يرد الركوع والسجود المنتظمين في ركعة واحدة، وقيل أراد ذلك وقدم السجود لأن الواو لا ترتب، ويحتمل أن تكون الصلاة في ملة بتقديم السجود على الركوع. تمام يا جماعة كده؟ اللي مش فاهم يا جماعة يسأل، اللي مش فاهم يسأل. يبقى المعنى الأول لتكن صلاتك مع المصلين أي في الجماعة واركعي مع الراكعين. تمام، مش المقصود هنا السجود والركوع المعروف. طيب وقيل أراد ذلك، تمام، اللي هو السجود يكون قبله وقدم السجود لأن الواو لا ترتب، يعني مش شرط، يعني لا ركوع وبعدين سجود، طب الواو مش شرط للترتيب. وقيل فعلا لا بتقديم السجود على الركوع داخل صلاتهم. في التفسير المفسر يقول يا مريم داومي على الطاعة لربك وقومي في خشوع وتواضع واسجدي واركعي مع الراكعين شكرا لله على ما أولاك من نعمة. تمام، الفائدة بقى الجميلة هنا، وقيل طبعا الركوع يعني الخشوع والتواضع يعني بنحن ذكرنا ان وصولها بالمحافظة على الصلاة بعدما أخبرتها الملائكة بعلو درجتها وكمال قربها إلى الله لئلا تفتر ولا تغفل عن العبادة. احنا بقى نيجي يا جماعة كل رمضان ماذا نفعل بعد رمضان، كيف نثبت بعد رمضان؟ وإذا المفروض احنا على فكرة ما نعملش كده، المفروض الناس بقى الشحن الطاقة الكبيرة جدا اللي خدناها في رمضان دي ما شاء الله بتكمل، واحد بقى بيشحن ليه شهر كامل، ده تلفونها يموت من الشحن، انتوا متخيلين يا جماعة المعنى؟ لكن ده احنا بنيجي ازاي اثبت على الطاعة بعد رمضان؟ طبعا الانسان يسأل بلا شك وانا لا اتهكم يا جماعة من ذلك، بس بقول لك بص احنا بنتكلم يعني احنا بنحكي في المحكي خلاص؟ في الغرض المقصود ان كل ما الانسان يرتقي كل ما لا يفتر ولا يغفل عن العبادة. وسبحان الله السيدة مريم متفرغة للعبادة، يا جماعة إن شاء الله هيك معنا بقى في سورة مريم نور على نور، فمتفرغة أصلا للعبادة ومع ذلك طلب منها المزيد في الطاعات. الرسالة لا تتصور أنك اكتفيت، اوعى يا جماعة دي والله دي مشكلة، يجي لك الشيطان يقول لك بص أنت كده رضي الله عنك وأرضاك كفاية، يعني كفاية يعني بدأت ترضى عن نفسك، خدها قاعدة أول ما تبدأ ترضى عن نفسك فاعلم أن الله عز وجل عنك غير راض، عافانا الله وإياكم. طيب قال الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ذلك إشارة إلى ما تقدم من القصص وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وما كنت لديهم احتجاج على نبوته صلى الله عليه وسلم، لكوني أخبر بهذه الأخبار وهو لم يحضر معهم، ودي من الأدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يلقون أقلامهم أي أدلامهم، وهي قداحهم، وهي الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة، اقترعوا بها على كفالة مريم حرصا عليها وتنافسا في كفالتها. وتدل الآية على جواز القرعة، وقد ثبتت أيضا من السنة. سبحان الله، حين يصطفيك الله تزدحم الأرزاق عليك. شوف يا جماعة، لما ربنا أحبها واصطفاها وطهرها واختارها واجتباها، الناس كلها عايزة تخدمها وتتكفل بها. سبحان الله، شوف، إذ يختصمون، في حرارة منافسة بين القوم شوقا إلى كفالة مريم. طب إزاي يا جماعة نبطل خصومة؟ تعال بقى الاقتراع، شوف مين يختار، وتطلع سبحان الله القرعة على سيدنا زكريا. سبحان الله. طبعا ده يا جماعة علم في القرآن، لو أنتم ماشيين معانا كده سورة البقرة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وبعدين سورة البقرة الأول، ده بكل التقديم والاهتمام، يعني هي الأول أكيد حصل الأول قتل النفس، تمام، يعني على أقرب أقوال المفسرين، وبعدين قصة البقرة. طب هنا احنا، طب سيدنا زكريا مر معنا كلما دخل عليه زكريا المحراب، ثم جاءت بقى ازاي اصلا كان دخل، ليه دخل عليه المحراب، وازاي هو كفلها. فاهمين يا جماعه التقديم والتاخير؟ وده اصلا علم يعني في علوم القران يحتاج الى بسط، اللي هو التقديم والتاخير، وده ايضا من عظمه القران الكريم. ايهم يكفل مريم، مبتدا وخبره في موضع نصب بفعل تقدير، ينظرون ايهم يكفل مريم. يختصمون، يختلفون في من يكفلها منهم. قال الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. يا سلام، بصوا يا جماعة، بشارات ربنا لا تنتهي أبدا. أو والله، وبصوا يا جماعة، يعني أكثر ما يملأ قلب الإنسان بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، إن الحاجات دي كلها قلبية، إن ربنا يربط على قلبك، يشرح صدرك، يسر أمرك، الحاجات دي كلها داخلية. بره بقى بلاء مش بلاء، دي قصة تانية تماما. بس القلب يعني يكون فيه عندنا تنظيف المحل، يكون طاهر عشان يقبل ذلك، ما يكونش بقى فيه أوساخ أكرمكم الله وعفن وكذارة وحب دنيا وأمراض قلوب وعدم التعرف على علام الغيوب سبحانه وتعالى. القلب ده بعيد عن الله سبحانه وتعالى بلا شك. فإذ قالت الملائكة، طب خلاص كده نروح حتة تانية، لا برضو الكلام على سيدة مريم: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. سبحان الله، عطاءات الله لا تنتهي تبارك وتعالى. إذ قالت الملائكة، إذ بدل من، وإذ قالت أو من إذ يختصمون، أو العالم أو العامل فيه مضمر تقدير، اذكر يا محمد، إذ قالت الملائكة، اسمه أعاد الضمير المذكر على الكلمة لأن المسمى بها ذكر. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه، مش اسمها. ليه طيب أعاد الضمير المذكر على الكلمة؟ لأن المسمى بها ذكر. المسيح قيل مشتق من ساحة في الأرض، فوزنه مفعل، وقال الأكثرون من مسح، لأنه مسح بالبركة عليه السلام، فوزنه فعيل. وإنما قيل عيسى بن مريم، والخطاب لمريم لينسبه إليها إعلاما بأنه يولد من غير والد. سبحان الله يا جماعة، بصوا في ده بقى، ربنا رب يرزقنا لكم من فضله، دي بقى من حاجات المقامات العالية جدا. إني أجيبها إزاي دي؟ طيب، إن عارفين يا جماعة فقه التعامل مع الله ده بقى محتاج علم وبصيرة وطول عبادة وكثرة فكر بقام عالي جدا، ان تكون فاهم ايه اللي بيحصل وقلبك مطمئن وصدرك منشرح وفاهم، يعني فاهم ايه الرسالات، ايه اللي بيحصل ليك بص يعني في إشارة كده متصلة بينك وبين الأسماء والصفات على طول. ده يا جماعة ما شاء الله سلم إذا وصل بقى الحياة دي، ففعلا كده بلا شك هذه الحياة الطيبة. فهو هنا تهيئة قلبية للسيدة مريم. مين عيسى ابن مريم؟ تخيل بتسمع أول مين عيسى ابن مريم؟ آه يبقى إذا في حد يكون اسمه عيسى ده يكون ابني. تهيئة، عشان طبعا اللي هيحصل خير بقى وهي شيلة وماشية، يا ترى هقول لأهل إيه؟ طيب ده أنا كنت معتزلة مكانا شرقية وارجع لهم، طب هقول لهم طب ده مين طيب؟ وده أنا مشهورة بالعبادة وبيت المقدس إيه ده؟ وده البيت بتاعي أصلا يعني ما شاء الله معروف في العبادة وعريق في كده. ففعلا طبعا تتخيل يعني مشهد صعب بلا شك. بعدين فأشارت إليه بقى خلاص بدأ بقى يتكلم. إن شاء الله سمعنا في السر سورة مريم. ولين ثلاث دروس كان في رمضان اللي فات بالمناسبة، يعني مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى في سورة مريم. كان خواطر كده في التراويح، أنصحكم اسمعوها سبحان الله كان فيها معاني طيبة يعني ربنا عز وجل فتح علينا بها، فأنصحكم اسمعوها إلى النهاية إن شاء الله في سورة مريم. طيب، وجيها نصب على الحال ووجاهته في الدنيا النبوة والتقدم على الناس، وفي الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة. طيب سؤال يا جماعة، أولا هي البشرة هنا من مين؟ من الملائكة، تمام؟ طيب عايز أقول حاجة. طيب صلى على النبي محمد. إن أولا طيب يعني عايز أقول يعني إيه التبشير البشرة، يعني حتى يشرع كلمة أبشر، تمام؟ الإنسان يعني دايما يستبشر خيرا، كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يضحك، قال أو يضحك ربنا؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك يا رسول الله. خلاص وأثبتنا بقى صفة الضحك لا كضحك المخلوقين، وأنهينا الأمر خلافا بقى لأهل البدع بقى بيجسمه مش بيجسمه، إذا قصة ثانية دي. ففي بقى هنا فايدة إن في خمسة سموا قبل أن يولدوا، خمسة سموا قبل أن يولدوا. مين يا جماعة يكتبهم في القرآن؟ بسم الله تفضلوا اكتبوا الأسماء حتى فقط من غير آيات، عشان بس الآيات تاخد وقت، عشان وقت الدرس يعني. اكتبوا مثلا فلان فلان فلان خمسة كده. الخمسة بسرعة هنا، إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى ابن مريم. اثنين ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ثلاثة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. ثلاثة أربعة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم تمام. سبحان الله من الفوائد يعني تعلق قلب الإنسان بالله سبحانه وتعالى، إن هنا يعني هيت معنا إن شاء الله اجتمع على السيدة مريم ألم الوضع، ألم الوضع وهم وكرب ولد بلا أب، يعني في تعب حسي وكرب وضغط نفسي. فجاءتها البشرى من رضيع يتكلم، يعني تعالى بقى كده نقعد نفكر طب ازاي هتتحل دي، ما هتجيش في بالنا دي. طب سيدنا يوسف ازاي يطلع من السجن، نحاول بقى طب نكسر بقى باب السجن ونهربه، طب نعمل ايه، طب رشوة، زي ما اتكلمنا تيجي برؤية. فجماعة بالله عليكم انسان ما يزنقش نفسه برضو زي ما بنقول كده في حتة معينة في حل معين. الله سبحانه وتعالى جبار، يعني يجبر القلوب المهشمة التي أرهقتها الحياة سبحانه وتعالى. فهنا لكي نعلم أن الأمور بيد الخالق فصبر جميل. برضو من الفوائد، وللأسف ده انتشار الثقافة عندنا، يعني إن تجد الأب والأم بيهتم بتربية الأولاد دنيويا فقط عشان ما يقولش نزل ضد الدنيا ولا بقى الوصول اللي هي معروفة، لا طبعا مش كده. طبعا عايزين بقى أصحاب الصناعات بلا شك يكونوا مسلمين، بلا شك طبعا متقدمين، دي حاجة نرجوها، بس يعني مش بس كده، عايزين بقى برضو دين. تمام؟ فهو تلاقيه يقول له يا ابني عشان تكبر بس تكون عميد أو وزير أو مهندس أو دكتور أو أستاذ أو كذا. تمام؟ هنا وجيها في الدنيا والآخرة، يعني ممكن الإنسان يكون عنده أعظم الألقاب في الدنيا، ولكن سؤال يا جماعة، إيه الفائدة لو العاقبة في جهنم أو العاقبة جهنم نعوذ بالله؟ فالسؤال، هل أنت يعني إنسان له جاه عند الله وكان عند الله وجيها؟ سيدنا موسى، هنا يا جماعة العبرة، تقول لي آه يعني أنا أكون لي جاه عند الله وسيب بقى الدنيا، ما قلناش كده والله العظيم، عشان في ناس أحيانا تبقى عايزة تقول إنسان ما لم يقله. فالغرض المقصود من المعنى ده إن الإنسان يا جماعة لابد أن ينظر فيما عند الله، ده يكون شغله الشاغل، ده رقم واحد. وبعدين بقى نشوف، لأن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المعنى ده لابد أن فعلا نعتقده ونغرسه في قلوب أولادنا وبناتنا، لابد. طيب، يعني كان حد من المشايخ رحمه الله يعني بيحكي قصة وكده، بيقول يعني إن كان فيه أستاذ دكتور، يعني جبنا له طلبة أستاذ دكتور في الجامعة، فبيدوم في المسجد، كان ده من سنين فاتت يعني، بس فكنا نصلي كان يقعد هو، فصلينا أكثر من مرة، فقلنا له يا أستاذ دكتور يا جماعة ليه حضرتك ما صليتش؟ قال والله ما بعرف أصلي، منه لينا لكم، يعني عشان بس ما حدش يقول مجذوبة وكده. تمام، كان ده من سنين. الغرض المقصود يعني في النبي عليه الصلاة والسلام، احنا ليه نروح بعيد، قال إن الله يبغض كل عالم بأمر دنياه جاهل بأمر آخرته. المؤمنة بس السيدة مريم بشرت بسيدنا عيسى، وده يكون وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. مين بيربي أولاده؟ على القرب من الله سبحانه وتعالى. يا جماعة عارفين اللي بيدخل جمعية بنفرين أو بثلاثة أو بأربعة، اللي بيطلب علم ينوي كده، أنا بطلب العلم ليا ولأولادي، ليا وللناس، يعني أتعلم عشان أعلم برضو الناس بإخلاص يعني. سبحان الله. إيه تاني صفاته؟ ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. يقول في موضع الحال هنا في المهد، وكهلا عطف عليه، والمعنى أنه يكلم الناس صغيرا، آية تدل على براءة أمه مما قذفها به اليهود وتدل على نبوته، ويكلمهم أيضا كبيرا ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الكهولة، وأوله 33 سنة وقيل 40، ويعلمه عطف على يبشرك أو على ويكلم. الكتاب هنا جنس، وقيل الخط باليد، والحكم هنا العلوم الدينية أو الإصابة في القول والفعل. طيب أولا الآية يعني معلش ما هنا من ذكرها نفسها يكون قريب من المعاني التي ذكرت في قصة سيدنا زكريا. قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك، برضو من سنسوجي عقيدة كذلك يا جماعة، قال كذلك هو كده. طب بس هي صعبة شوية وفي مرض وفي تعب وفي كرب ومحصل، ازاي كذلك؟ انسان بيبتلى يا جماعة عشان تستخرج العبادات والمشاعر القلبية التي لو لم يكن هذا البلاء موجودا مش هيكون فيه المعاني دي، فتبتلى كي تظهر الذهب الذي في قلبك، والأشياء بقى اللي مش حلوة مع الذهب دي خلاص بقى تروح بقى في كير البلاء، في نار البلاء. ده لسان فهم البلاء صح. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحان الله. آية 40 قال ربي أن يكون لي غلام. هنا قالت ربي أن يكون لي ولد. أكيد طبعا حد كان يسأل السؤال ده، أنا إن شاء الله يعني أحسن لكم نظام حد يسأل السؤال ده، غلام وولد. طبعا فيها أقوال، منها إن سيدنا زكريا تعجب إنه يأتي غلام وهو في سن كبير وامرأته عاقر، لذا قال الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. إيه الفعل؟ إيه الفعل ده؟ الفعل للحالة المستغربة منها، ده الفعل. طب السيدة مريم تعجبت أن يأتيها مولود من دون زوج، لذا قال يخلق، والخلق معجزة، يعني هنا في استغراب وهنا في خلق، كذا قال بعض أهل العلم. طيب ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير يقول والاستفهام في قولها أن يكون لي ولد للإنكار والتعجب، يعني هي واضح يا جماعة في إنكار وتعجب، ولذا أجيبت بجوابين، أحدهما كذلك الله يخلق ما يشاء فهو لرفع إنكارها، لا ما تستنكريش. طب التعجب إذا قضى أمرا، لا ما تتعجبيش. سبحان الله. يبقى يخلق هنا وهناك يفعل، تكوين الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى بفعل يخلق لأنه إيجاد كائن من غير الأسباب المعتادة لإيجاد مثله. تمام؟ نعم. طيب صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، خذنا هنا معناهم، ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. شوف يا جماعة القرآن خلاص وضع كده في المشهد، سيدنا عيسى بيكلم بني إسرائيل. طب بقى التفصيل في كده هيجي بقى في سورة تانية، وده يا جماعة فعلا من عظمة القرآن، يعني في كتب ألفت في قصص القرآن من خلال الصورة والزوايا، يعني سورة طه قصة سحرة فرعون واللي قالوه، تجيب بقى الشعراء، تجيب بقى الأعراف. والله العظيم يا جماعة الإنسان بينبهر ما شاء الله. تجيب مثلا قصة سيدنا صالح في النمل، وتجيبها في مثلا في الأعراف، يا سلام. إيه ده؟ يعني هو جماعة مش اللي هو كده، يعني مش كده، هي هنا في الصورة دي كذا، هنا احنا بنعمل ايه؟ طب اترجت مثلا قالوا ارجه اخاه وارسل ولو ابعث كذا. طب ليه حد سأل نفسه ليه ارسل وابعث وعلاقة ده بجو الايات وعلاقة بالصورة؟ معلش كده الكثير ما بيفكرش في كده، تمام. وساحر وسحار، معلش يعني فايدة كده بسرعة، ليه ساحر وسحار؟ اللي هو يعني مدرس مساعد، يعني حد عالي، يعني ليه كده؟ طيب ايه الفرق؟ انا حافظها مثلا كده. فمحتاجين يا جماعه فعلا نتفقه في الامور دي، وفعلا فعلا والله العظيم نستمتع بكلام الله، وتشوف بقى العلماء اللي ألفوا اصلا في كده، وفتح من الله عجيب عليهم رضي الله عنهم. طيب بس عشان ما الوقت يعني وقت الدرس، يبقى هنا القران وضع كده بقى في الصوره في المشهد ده، ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يقول هنا ورسولا حال معطوف على ويعلمه إذ التقدير ومعلما الله معلمنا يا رب ومعلما الكتاب أو يضمر له فعل تقديره أرسل رسولا أو جاء رسولا إلى بني إسرائيل أرسل إليهم عيسى عليه السلام مبينا لحكم التوراة أني تقديره بأني ويقول هنا بفتح الهمزة وفي قراءة إني أخلق بدل أني الأول أو من بآية وبكثرها ابتداء كلام فأنطق فيه ذكر هنا الضمير لأنه يعود على الطين أو على الكاف في كهيئة وأنث في المائدة لأنه يعود على الهيئة فيها الفعلة الهيئة هنا الطين فيكون طيرا قيل إنه لم يخلق غير الخفاش وقرئ طائرا بياء ساكنة على الجمع وبألف همزة على الإفراد وكرر ودي قراءة طائرا قرأ بها نافع وكرر بإذن الله رفعا لوهم من توهم في عيسى الربوبية وأبرئ روي أنه كان يجتمع إليه جماعة من العميان والبرص اللي هو يعني جمع أبرص فيدعو لهم فيبرؤون عليه السلام وأحيي الموتى روي أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر فيقوم الميت ويكلمه وروي أنه أحيا سامة ابن نوح وأنبئكم كان يقول يا فلان أكلت كذا وادخرت في بيتك كذا سبحان الله ومصدقا عطف على ورسولا أو على موضع بات من ربكم لأنه في موضع الحال وهو أحسن لأنه من جملة كلام عيسى فالتقدير جئتكم بآية وجئتكم مصدقا ولأحل لكم يبقى الآية ومصدقا لما بين يدي من التوراة لأن جماعة سيدنا عيسى كان بعد سيدنا موسى تمام فسيدنا موسى كان مع التوراة فيقول له مصدقا يعني جئتكم مصدقا بما في التوراة ولأحل لكم بوحي من الله بعض ما حرمه الله عليكم تخفيفا من الله ورحمة اللي كان في التوراة خلاص نذكر إن شاء الله وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوني يبقى جماعة في دلالة إن سيدنا عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة وقيل إن من الأطعمة التي أحلها عيسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل بعد أن كانت محرمة عليهم في شريعة موسى لحوم الإبل والشحوم وبعض الأسماك والطيور هيتبع إن شاء الله التفسير كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه يبقى كده في نسخ ومر معنا في آية النسخ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها وكذلك يعني سنتين سوى جواب في العقيدة ومختصر معالج القبول وسبحان الله جماعة يعني تستشعر كده شفقة ورحمة وحب خليهم ويقول ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم إن من دوافع الإنسان الداعية لله يعني يكون يستشعر الهداية للمدعوين إن هو عايز فعلا يهديهم وعايز يبصرهم بالحق وعايز يقول لهم الحق وعايز يكون سبب في تخفيف البلاءات والضغوطات عليهم شوفوا ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم عشان في الدين اليهود كان فيه أصار وأغلال كمثلا إن شاء الله في تفسير سورة الأعراف طيب ثم قال فاتقوا الله وأطيعوني إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يقول إن الله ربي رد على من نسب الربوبية لعيسى يعني بعد كل ده جماعة بيقول لهم أنا مش رب أعتظن أني رب وممكن بقى ترجعوا يعني كنت أذكر الآن ممكن بعض الأقوال في الإنجيل ترجعوا بس للإيمان بالكتب في 200 سؤال وجواب في العقيدة. خدنا كده يمكن وقت يعني ما شاء الله، خدنا بعض الكلام في الإنجيل، يعني خدنا بعض الحاجات كده بس عشان أضرب لك العقيدة الفاسدة بتاعتهم دي، حاجات كده متناقضة واضحة تمام، وبالسفر الفلاني والإصحاح الفلاني، بحيث يعني كان يعني الإيمان بالكتب. فمش هنذكره الآن هنا لضيق الوقت، ممكن بقى ترجعوا هناك وأنصح، ولا خلاص لا مش هنصح ببعض الكتب، يعني ننصح الأول بتثبيت عقيدة أهل السنة والجماعة كويس، وبعدين إن شاء الله ببعض الكتب في الرد يعني عليهم وكده تمام. المهم قال لهم إن الله ربي رد على من نسب الربوبية لعيسى، وانتهى كلام عيسى عليه السلام من قول الصراط المستقيم، وابتداوا من قولي أني قد جئتكم، وكل ذلك يحتمل أن يكون مما ذكرت الملائكة لمريم حكاية عن عيسى أنه سيقول، ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد انقطع ثم استنف الكلام من قولي ورسولا على تقدير جاء عيسى رسولا بأني قد جئتكم بآية، ثم استمر كلامه إلى آخره. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. طيب إن شاء الله نستكمل المرة القادمة قول الله تبارك وتعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الآيات سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.